يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تذكر بعض النظريات الحديثة أن الأرض تدور حول الشمس، وظواهر نصوص الكتاب والسنة تدل على أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، فهل من نفى ذلك يكون كافرا لتكذيبه الكتاب والسنة؟ من كان مقلدا ولا جاهلا لا يكفر، لكن يقال هذا ضلال. أما من كان متعمدا تبين له الدليل من الكتاب والسنة عن جريان الشمس على الأرض حول الأرض وكذب بهذا إنه يكفر. اللي يقدم النظرية على القرآن هذا يكفر، أما إنسان مقلد أو إنسان جاهل فهذا يعتبر ضالا في كلامه. فالشمس هي التي تدور على الأرض، والأرض ثابتة ومستقرة، وهذا شيء واضح ومشاهد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى والنهار إذا جلاها، أليس الضمير عائدا على الشمس وأنه يظهر نورها جليا واضحا؟ لا يعني الشمس تضيء نفسها، لا، الشمس تجلي الأرض، تجلي الكون، تنسخ الظلام. أما أنها هي تجلي نفسها هي ليست بحاجة إلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه والسماء وما بناها، إذا قلنا أن ما هنا موصولة بمعنى والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى، نعم، يقول فهل يقسم الله عز وجل بنفسه على هذا المعنى؟ بلا شك أن الله يقسم بنفسه، وهذا جاء في القرآن أن الله أقسم بنفسه سبحانه وتعالى. فلا وربك هذه قسم ولا لا؟ هذا قسم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البلاد التي يطول عليها الليل أو النهار 6 أشهر مثلا، كيف تكون صلاتهم وصيامهم؟ البلاد التي يطول ليلها ونهارها، إن كان في خلال 24 ساعة يمر عليهم ليل ونهار ولو كان قصيرا، فهم يصلون صلوات الليل في الليل ولو كان قصيرا، ويصلون صلوات النهار في النهار ولو كان طويلا، والصيام كذلك، يصومون النهار ويفطرون بالليل. أما إذا كان لا يمر عليهم خلال 24 ساعة لا يمر عليهم ليل ونهار، فهؤلاء يعتبرون بأقرب البلاد إليهم، يأخذون بتوقيت أقرب البلاد إليهم التي فيها ليل ونهار. هذا ما توصل إليه المجمع الفقهي والمجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، هذا الذي توصلوا إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النفس في قوله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها تعم نفس كل كائن حي، أم المقصود في الآية النفس البشرية فقط؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل المراد النفس البشرية وقيل المراد جميع نفوس الأحياء. نعم. والظاهر العموم، لأنه قال ونفس، هذا نكرة، تعم كل نفس. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل تدخل في ذلك نفوس البهائم؟ بلا شك، إذا قيل بالعموم تدخل فيها حتى نفوس الحشرات التي تتحرك وتحيا وتموت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل حب المدح والثناء من الناس مذموم على كل حال؟ نعم، مذموم على كل حال، ما يحب الإنسان أنه يمدح، أنه يثنى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الإنسان في وجهه، إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، لأن هذا يرفعهم ويغرهم بأنفسهم. الإنسان يرى نفسه مقصرا ويرى أنه أقل من غيره ويرى ما يرفع نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن الملائكة عليهم السلام وبأن الجن لهم روح وجسد؟ بلا شك، بلا شك أن الملائكة لها أرواح ولها أجسام، وكذلك الجن وكذلك بنو آدم، لكن الجن تتشكل، وكذلك الملائكة يتشكلون بأجسام مختلفة حسب المصالح وحسب، نعم، لكن ما تكون روح بدون جسم أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك تفاضل بين بعض الأوقات والأزمنة والأمكنة، فهل هذا يندرج على الليل والنهار فيقال إن الليل أفضل من النهار لأنه يشتمل على النزول الإلهي آخر الليل؟ تفاضل في أعمال بني آدم، أما الزمان واحد، الليل والنهار واحد، إنما التفاضل إنما هو في أعمال بني آدم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الدنيا كانت نهارا خالصا دائما، ثم من الله على عباده بوجود الليل، هل هذا الأثر والقول ثابت عنه؟ الله أعلم، ما رأيته ولا أدري. نعم. محونا آية الليل وجعلنا الليل مظلم والنهار مبصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بأصحاب الرس؟ أصحاب الرس أمة من الأمم، بعث الله إليهم نبيا منهم فكذبوه. والرس في الأصل هو الماء الذي في البئر، هذا هو الأصل، ولكن أصحاب الرس أمة من الأمم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أقوم بزيارة مساكن قوم ثمود مع شباب من أهل الخير للنظر في حالهم وتذكر الآيات التي ذكرت فيهم، وليس من أجل التنزه، فهل هذا الفعل صحيح؟ أما السفر لذلك فلا يجوز، أما إذا ذهبت لحاجة ومررت بها لا مانع تعتبر بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أكثر يقول: بعض الناس اليوم إذا رأى شخصا طيبا على نياته يقول: هذا ناقة الله وسقياها، فهل هذه الكلمة صحيحة؟ هذا مثلا عند العوام، يعظموا شخص قال: ما شاء الله، هذا ناقة الله وسقياها، ما يحتاج إلى شيء. هذا مثلا عند الناس، ما الوصف. نعم. ناقة الله ما يشبهها أحد، لأنها معجزة. يعني هالشخص اللي تقول هذا معجزة، ما هو معجزة، هذا مسكين ضعيف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الله سبحانه وتعالى عذب قوم صالح بسبب أن واحدا منهم قتل ناقة وهم كانوا راضين، هل يدل هذا على أنه إذا كان بلد من بلاد الكفار يقتل المسلمين وسكانهم راضون بذلك، هل يجوز قتل الجميع؟ قتل الجميع؟ نعم. قتلهم لدفع شرهم؟ نعم، يقتلون لدفع شرهم، وأما من لم يعتدي منهم فلا يجوز قتله، من لم يعتدي من الكفار ولم يحصل منه أذى للمسلمين لا يجوز قتله، إنما يقتل المؤذي والظالم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه: فكذبوه فعقروها، هل هم قد قتلوها أم جرحوها فقط؟ العقر هو القتل، العقر هو قتلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وأيدناه بروح القدس، يقول كيف كان تأييد جبريل عليه السلام لعيسى عليه السلام؟ نعم، أيد الله عيسى بجبريل، هو روح القدس، روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل يساعده على مهامه وتبليغ رسالته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تخصيص ذكر ثمود من بين سائر الأمم في هذه السورة، هل هناك حكمة معروفة في ذلك؟ لا أعلم شيئا، ولكن الله أعلم، لأنها قريبة من كفار قريش، بلاد الحجر قريبة من مكة، فالله ذكر لهم لأجل الاعتبار. نعم. أقرب شيء هي بلاد ثمود إلى أهل الحجاز، بل هي من أرض الحجاز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، هل الاستثناء في قوله سبحانه إلا قليلا استثناء منقطع أما المراد بالمعنى؟ يجوز السكن في بلاد الكفار التي لم ينهى الله عن سكنها، الأصل أن الأرض للناس يسكنونها، ولو كانت فيما سبق بلاد كفار إلا ما نهى الله عن سكناه فلا يسكن. نعم.